وجعل

إسرائيل

عليهم الذين لا يعقلون الله.

Ya Allah. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ثم فصلت من لدن اللهم صل على حبيبك ما شاء الله. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Thank you. استمتع صرفت إليه فيما كنت وأبدعت فيما أحسنت إنك على كل شيء قدير. حضرات التاجة كنا خاشعين ليات الله البينات رتل علينا صاحب قبيلة قبيلة الحاج طلعت وهاب الأولية القارئ بالرياض مع حفظة التحشيد وتوزيع على مكبرات بشركة الأمريكية الفضائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم وحسام الخيار المسؤول الإنجليزي مركز المحلة الخيار مع فرص الغربية إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده المسؤولين بكبرية. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. نحمده في علاه جعل الجنه نعيمها لمن امن بالله ووحد وجعل النار وعذابها للمعاند المتكبر الطاغي الباغي الظالم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كتب على ذاته